سيف الهدرو أحسن من رسول الله صلى الله على محمد كاملا صلى الله عليه وسلم مكملا صلى للأمير وللفقير كل هذا لسان